هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال كونفوشيوس الحكيم الصيني القديم: إذا أردت أن تتعرف في بلد ما على إرادته ومبلغ حظه من الحضارة والمدنية، فاستمع إلى موسيقاه. علم. محمود كامل. محمود كامل مؤرخ موسيقي، كانت له الريادة في جمع وتوثيق وتحقيق تراث الموسيقى العربية في العصر الحديث. ولد بالإسكندرية عام 1917، التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، ثم درس الموسيقى العربية بمعهد الاتحاد الموسيقي بالقاهرة. مع بداية حياته العملية انصرف إلى التأريخ لتراث الموسيقى العربية منذ القرن 19، والتعريف برواده وأعلامه من خلال الصحافة والكتاب والإعداد البرامجي والتدريس الأكاديمي. شارك محمود كامل في تأسيس فرقة الموسيقى العربية عام 1967، كما كان له دوره الواضح كمستشار لمشروع أعلام الموسيقى العربية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. بلغت مؤلفاته نحو 14 كتابا، منها قواعد الموسيقى العربية وأعلامها، تذوق الموسيقى العربية، والمسرح الغنائي العربي. من أشهر برامجه الإذاعية الباقية حتى اليوم، والتي ظل يعدها على مدى أكثر من 28 عاما، سهرة ألحان زمان على موجات إذاعة البرنامج العام. في 20 ديسمبر عام 2000 انتقل شيخ المؤرخين الموسيقيين محمود كامل إلى رحمة ربه عن 83 عاما. مثل. من فات أديم تاه. هذا المثل يضرب لمن يتنكر لماضيه ويحاول أن يقطع صلته بجذوره وتراثه، فلا يحقق وجودا متميزا أو حتى طبيعيا في الحياة. من فات أديمه تاه. ما رأيكم في هذا المثل؟ علم. الموسيقى والجنين. أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الموسيقى غذاء ودواء لجسم الإنسان، يبدأ معه منذ تكوينه جنينا في بطن أمه. بيّنت الدراسات أن الجنين يستطيع سماع الأصوات وتمييز النغمات الموسيقية ابتداء من الشهر الثالث للحمل. طبقا لهذه الدراسات، فإن الجنين يتأثر إيجابيا بالموسيقى الهادئة، والتي تؤدي إلى تغيرات هرمونية من شأنها وقاية الجنين من الأمراض العصبية والنفسية، كما تساعد على وقايته من عيوب النطق والعجز عن التعلم عندما يخرج إلى النور. يتأثر الجنين أيضا إيجابيا وسلبيا بأصوات أفراد الأسرة وانفعالاتهم، كما تضطرب وظائف أعضائه إذا سمعت الأم موسيقى صاخبة أو أصواتا مزعجة. تؤكد الدراسات الحديثة أيضا على أن الطفل وبعد سنوات من ولادته يستطيع إدراك وتمييز الأغاني والألحان التي كان يسمعها وهو في بطن أمه، فيتوقف عن البكاء ويستغرق في النوم فور سماعها. طرفة يا علي يا علي، أنا ما نمتش طول الليل من عياط ابنك وصريخه. أنت لازم تشوفي لك حل معاه، ما هو مش معقولة كده. ولا تزعل يا حبيبي، لو صرخ تاني هبقى أغنيله لحد ما ينام. تغنيله؟ لا أنا في أرضك، ابقى خليه يصرخ أحسن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.